السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحكم العدل الحق المبين قسم الأرزاق وقدر الآجال وجعل النساء سكنا للرجال وفطر كل جنس منهما على الميل للجنس الآخر ووثق العلاقة بينهما بميثاق غليظ نحمده على ما هدانا وكفانا ونشكره على ما أعطانا وأولانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دلنا على ما يرضيه وشرع لنا من الأحكام ما يرتضيه وعلق فلاحنا في الدنيا والآخرة على التزام شرعه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله تعالى رحمةً لعباده فجاء بدين الرحمة وأمر الناس بالتراحم فيما بينهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وعرفوا ما لكم وما عليكم وأعطوا كل ذي حق حقه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين أيها الناس حين شرع الله تعالى الزواج أراد سبحانه أن يتمم سعادة البشر ويستمر به النسل فيعيش الأزواج والزوجات والأولاد في مودة ورحمة ووئام واستقرار وقد تتعكر الحياة الزوجية بمشكلات يمكن حلها فتحل وتكون ملحًا يعطي للأسرة نكهتها وتجديدًا يكسر رتابتها ويطرد مللها ويجدد العلاقة بين الزوجين ويحس كل واحد منهما بحاجته للآخر. وقد تكون مشكلة بين الزوجين معضلة لا تحتمل ومزمنة لا تنتهي، ككراهية أحد الزوجين للآخر، وحينئذ شرع الله تعالى الطلاق، لأن استمرار الحياة الزوجية والحالة هذه سيرجع على الزوجين بالشقاء ويقلب البيت إلى جحيم لا يطاق. وحين حرم رهبان النصارى الطلاق فشت الفواحش في الأزواج والزوجات، وعزف الشباب والفتيات عن الزواج، إذ كيف يوثق الإنسان نفسه برباط لا فكاك له منه؟ عباد الله، إن الله تعالى شرع الطلاق وهو أبغض الحلال عنده، كما شرع النكاح، فلعل في التحلل من زواج لم يكتب له الاستمرار أن تجد المرأة خيرا من طليقها، ولعل الرجل يجد خيرا من طليقته، فيعيش كل واحد منهما حياة جديدة سعيدة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولأن عصمة النكاح بيد الرجل وهو الذي يملك الطلاق وهو أقدر من المرأة على الفراق، فقد شرع الله تعالى للمطلقة حقوقا تجبر كسر قلبها وتكمل نقصها وتطيب خاطرها، فإن ضرر المرأة من الطلاق أكثر من ضرر الرجل وهي حقوق على المطلق وحقوق على أهل المطلقة وحقوق على جماعة المسلمين تجاه المطلقات. فحق على من طلق زوجته أن يحفظ لها حقوقها التي أعطاها الله تعالى إياها، وأن لا يجعل حقوقها سلاحا يبتزها به أو طريقا إلى الانتقام منها، لأن الله تعالى لم يجعل الطلاق في أيدي الأزواج يلوحون به لإخافة زوجاتهم أو ابتزازهن أو سلبهن حقوقهن، ولم يشرعه سبحانه سلاحا للانتقام من الزوجة، وإنما شرعه الله تعالى للتحلل من زواج بدا ضرره على الزوجين وأولادهما وحق على أهل المطلقة ألا يضجروا من ابنتهم حينما تعود إليهم، ولا سيما إذا لم تكن سببا للطلاق، فيجعلون كربها كربين ويحملونها همين، بل عليهم أن يظهروا الفرح بها كما كانت قبل زواجها. وواجب على المجتمع أن يزيل شعور المطلقة بأنها فاشلة أو ناقصة أو لا تصلح زوجة بل يشجعها على الزواج مرة أخرى ولو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فنصف زوج وثلثه وربعه خير لها من بقائها بلا زوج. فإن العزوبة ليست من دين الإسلام كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما جاءت ثقافة عزوف المطلقات عن الزواج إلا من المسلسلات الهابطة والقنوات الماجنة والثقافة المنحرفة التي تشربت بأفكار الغرب، وإلا فإن الصحابيات رضي الله عنهم ترملن وطلقن وتزوجن أكثر من مرة، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت جعفرا ثم أبا بكر ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وما خاف المطلقات من القبول بمعدد الزوجات إلا بسبب ظلم كثير من المعددين لزوجاتهم، فإما مال إلى الثانية لأنها جديدة أو أصغر أو أجمل وأهمل الأولى وأولادها، وإما مال إلى الأولى لأنها أم أولاده أو قريبة له. ولا يمنعن مطلقة الزواج من رجل متزوج خوفا من دعاء زوجته الأولى، فإنه دعاء بإثم فلا يستجاب. فمن حق الرجل أن يعدد ومن حق المرأة ومن حق المطلقة أن تتزوج، ولو أن كل متزوجة تشبثت بزوجها فحبسته عن التعدد. فمن إذن للمطلقات والمترملات والعوانس؟ وكون المرأة تكره الزواج عليها وتتأثر به فذلك من جبلتها ولا تلام عليه. ولكن يلام على ذلك مطلقات وأرامل وعوانس يخطبوهن معددون فيرفضن بحجج واهية ليست من شرع الله تعالى في شيء، حتى تمضي أعمارهن ولما يتزوج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم في الكتاب من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا أوامره، وقفوا عند حدوده، وخذوا بدينه كله في العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق وسائر الشرائع والأحكام، واعملوا بحكم الله تعالى سواء كان لكم أم عليكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم اعلموا رحمكم الله أنه يجب على جماعة المسلمين أن يرفعوا الظلم عن المطلقات إن وقع عليهن ظلم، فقرابة المطلق الظالم لطريقته يعظونه وينكرون عليه ولا يتركونه حتى ينصفها، وأولياء المطلقة يترافعون عنها لاستخراج حقوقها. وأما أن تترك المطلقة لهمومها وأحزانها وتسلب حقوقها وترمى كما يرمى المتاع فذلك ظلم لا يرضاه الله تعالى، وحري بعقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة مؤجلة في الآخرة. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستوصوا بالنساء خيرا، والرفق الرفق بالنساء، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية ومعلم البشرية النبي المجتبى والرسول المصطفى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.